مراحكيجي، اضغط هنا للاشتراك. بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص لما يتحرك هيك وهيك شعره فوق عيونه بيرقص. بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص، بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص. هالبيبي شعره كتير طويل، بنسمتها وقاعد بميل، بزعج هالبيبي يا حرام، لازم ينقص ويكون قصير. هالبيبي شعره كتير طويل، بنسمتها وقاعد بميل، بزعج هالبيبي يا حرام، لازم ينقص ويكون قصير. بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص، بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص. عمور قال للبيبي تعال خلينا نروح سوا عالحلاق، والبيبي خاف وعم يبكي، شاف عمور قص ابدا ما خاف. عمور قال للبيبي تعال خلينا نروح سوا عالحلاق، والبيبي خاف وعم يبكي، شاف عمور قص ابدا ما خاف. بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص، بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص. عمور والبيبي كتير حلوين، بالقصة الحلوة مبسوطين، صاروا أماميره كتير كيوت وانبسطوا بهالشعر القصير. عمور والبيبي كتير حلوين، بالقصة الحلوة مبسوطين، صاروا أماميره كتير كيوت وانبسطوا بهالشعر القصير. بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص لما يتحرك هيك وهيك شعره فوق عيونه بيرقص. بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص، بدو قص، بدو قص شعره طولانه، بدو قص. لازم ينقص ويكون قصير. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.